نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا لكم المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وهدى وسدد إلى التيقن، ورزقنا جميعا الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من أحد الإخوة يسأل من خلاله قائلا: كيف يتحقق التآلف في مجتمع مسلم يسكن فيه أتباع المذاهب الأربعة وكلهم يبني لأهل مذهبه مسجدا خاصا به؟ وشكرا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بذلك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما هذا السؤال عن كيف يتحقق التآلف بين في المجتمع المسلم، هذا سؤال مهم جدا، ولا سيما الأخ الفاضل أسأل إلى المذاهب الأربعة، ولا شك أن هذا مما ينبغي العناية به، ولا سيما فيما يتعلق باجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم وتآلفهم، فهذا من أهم المهمات، بل تكاد تكون هي من أهم ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا عذاب عظيم. وقال عز وجل أيضا في الثنايا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي ألف بين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلا شك طبعا أن العناية بهذا الموضوع ذات مهمة جدا. أما وجود الاختلاف في وجهة النظر ولا سيما المذاهب الأربعة، لا شك أنها تعرف أن عصورهم من بعد التابعين وتابعي التابعين، فأبو حنيفة محسوب من التابعين ومالك ومن بعده بدل من بعدهم انتهت المذاهب على قرون، وهذا وأيضا خلاف أهل العلم الآخرين في ما يتعلق بالمسائل وما هو معلوم من المجتهدين، فهذا وارد ولا تنفك عنه الأمة، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون سبيلا إلى التفرق، وإنما اختلاف في اجتهاد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فإذا حكم الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. فالخلاف في مثل هذا لا شك أنه طبعا ما دون صاحبه إذا كان مشاهدا وكان اجتهاده في محله، ولكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على اجتماع القلوب. ولهذا قاسم رحمه الله يعلق على آية الأنفال في قوله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، يقول: وألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوبهم وكلمتهم بالهدى الذي بعثك الله به إليهم بعدما كان فيها العصبية والضغينة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا أي من الذهب والفضة ما ألف بين قلوبهم. لا شك أن التأليف من الله عز وجل، ولكنه أسبابه هو الإخلاص وحسن الديانة وحب المؤمنين وأن لا يكون في قلب المسلم غل على إخوانه. ولهذا من أعظم مظاهر حرص هذا الدين على اجتماع خير المسلمين يتجلى في المسجد، في المسجد ورسالة المسجد، ولا سيما في صلاة الجماعة. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف حينما يقول الإمام التفت للمأمومين في المسجد في كل حي، المسجد معلوم أنه في كل حي، واستووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ثم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فأي اختلاف في الظاهر غالبا ينعكس صلى الله عليه وسلم على الباطن أيضا. بل قال في المسجد لينوا في أيدي إخوانكم، سووا صفوفكم ولينوا في أيدي إخوانكم. لين بمعنى أن الإنسان حينما يسمع رغبة من أخيه أو توجيها أو طلبا ينبغي أن يلين وأن يخضع وأن يتواضع لما يطلب منه أخوه، بهذه تصف القلوب. أما التعنت والتشدد أو التكبر أو استنكاف عن حينما يوجهك أخوك أو حينما يبدي أخوك ملاحظة أو حينما أيضا يبدي رغبة فتستنكف من هذا لا ينبغي أبدا. أيضا كذلك مما ينبغي المودة والموالاة بين المؤمنين، وخاصة حتى بين الولاة والرعية، وهذا مهم جدا. يعني لأن أكثر ما مشكلات المسلمين اليوم خاصة في العيش النوع من الفرقة كثير من نابع من النفرة التي بين الراعي والرعية، وهذا أثره سيئة جدا. بعض ما يسمى ثقافة اليوم شوشت كثيرا جدا على هذا الموضوع. والولاء للراعي لا يعني عدم النصح والمناصحة، ولا يعني عدم المطالبة بالحقوق، لكن لا يعني الطاعة ويعني الاستجابة والاستماع، لكنها تطالب الحقوق بأدب وتطالب الحقوق بأدواتها وقنواتها وآلياتها. كذلك أيضا البعد عن التحريش به المؤمنين. الله عز وجل يقول والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو الذي ينبغي. أما قولك أنهم كل مذهب يبني مسجد هذا خطأ، لا ينبغي أبدا. وإن بني فليصلي فيه الجميع، إذا بني مسجد ولكن الجميع يصلي فيه أتبع مذهب كلهم من الشوافع والحنفي والحنابل كل هؤلاء. فعلى كل حال جزاك الله خيرا، وأرجو فعلا أن يتنبه المسلمون لعظم اجتماع الكيمة وشدة أثر الفرقة، نسأل الله السلامة. فهذا كله مما ينبغي ملاحظته. ولهذا أختم بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ولتعلموا أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ويقول واعتصموا بحب الله جميعا وتفرقوا وأمثال ذلك. فالحاصل أن العمل على تأليف القلوب بين المسلمين وخاصة بين الرعية الأولى وبين عامة المسلمين وبين علمائها من الضروريات الشرعية. وفق الله جميعا ويحبه الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. وهذه السائلة المستمعة أم عزام تقول بأن هناك حلقة لتحفيظ القرآن الكريم للنساء في نهاية الحلقة في كل يوم تدعو المدرسة والطالبات يؤمننا على دعائها، فما حكم هذا الفعل وفقكم الله؟ على كل حال جزاكم الله خيرا على يعني هل هذا يعني الخاصة حلقات تحفيظ القرآن النسائية والرجالية. الحمد لله كتب الله عليها بها وفيها خيرا كثيرا، جمعت أطفال المسلمين وبناتهم أيضا حفظوا كتاب الله وأحسنوا تلاوته وظهر عليهم والحمد سمت حسن واستقامة والحمد والله الأثار الخيرة فيهم جدا. وأيضا أن تكون المعلمات والمشرفات والقائمات على هذا النوع من الصلاح والحرص على فعلا أن يعودهم الأخلاق الكريمة سواء في الدعاء وسواء في السمت والأدب، هذا كله مما ينبغي العناية به، لأن لا شك أن التعليم تربية، والتربية تكون من خلال أن تكون المعلمة قدوة والمعلم قدوة، وأن يكون أيضا على المعلم أيضا والمعلمة عليهم الوقار وعليهم الهدوء وعليهم مظاهر الصلاح وعليهم مظاهر تؤدى، وهذا كله طيب ولا شك. وأيضا الدعاء طيب، وخاصة إذا علم الأولاد والبنات أنهم يدعون ويجتهدون في الدعاء سواء لهم ولوالديهم ولأنفسهم ويكونوا مرتبطين بالله عز وجل، هذا جيد. لكن الإشكال إلى حد ما هو الالتزام، أنه في كل مرة هذا ينبغي، قد يعني على ما نبه العلم يقول لا ينبغي التزام، لأنه ليس وارد أنه في كل بعد نهاية حلقتنا أو بنهاية جلستنا أو درس أنه يدعون، لا يعني بشكل جماعي. ولا شك أن الإنسان يختم عادة مجلسه أو يختم درسه بالدعاء ويصلي على المسلم، هذا طيب. مثلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وسبحانك يوفقنا جميعا بالمحبة والرضا ويتقبل منكم ويرزقنا جميعا إلى آخره من الأدعية المألوفة في المناسبة التي تقتضيها المناسبة يختم بها، طيب. لكن أن يكون يعني ملتزما به وترفع بها الأيدي ويدعى دعاء جماعيا ملتزما به. أما إذا كان في بعض الأحيان في بعض المناسبات أو لظرف ما فهذا الأحرج فيه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤال بأنه مقيم في المملكة يسأل هل إلصاق القدم بالقدم فعلا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم القدم بالقدم والمنكب بالمنكب والمنكب بالمنكب، علما بأن الأمر كذلك عندنا في بلادنا ووجدت خلاف ذلك هنا في المملكة، ما التوجيه بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير على كل حال السؤال. لا شك أن المقصود بالصلاة الانتظام وإقامة الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على إقامة الصفوف، ولهذا بعض العلماء يقول يجب أن يقيم المسلمون صفوفهم وأن يسدوا الفرج وأن يعتذروا، وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال يعني سووا صفوفكم، وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة، قال سدوا الخلل، وقال أيضا أقيموا الصفوف وحاذوا من المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وكان هذا فيه يعني المقال لكنه صححه الألباني وغيره وله في أبي داود النسائي. والحديث الآخر في حديث النعمان قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. لا شك أن هذا هو المطلوب، يعني الأصل هو فعلا. وأيضا حتى قال العلماء إنه لا تكون استقامة إلا بمحاذاة الكعب للكعب، وليس وليس وليس مقدم القدم مقدم القدم، لأنها تختلف أطوال أقدام الناس، تختلف أطوال بعض الناس قدمه صغيرة وبعض طويلة وبعضهم عريضة إلى آخره. لكن حينما يكون الكعب محاذ الكعب يستقيم، وكذلك أيضا المنكب، لأنه أحيانا قد يكون توسيع فرجة القدمين قد يباعد بين المنكبين، وإنما المقصود هو مقاربة ذلك، والأمر في هذا سعة. وأما الإلصاق المباشر فهذا يختلف، بعض الناس لا يطيقه، وأحيانا قد يتحسس عنده نوع من الحساسة الجلدية مثلا أو قشعريرة حينما يلتصق جسد غيره بجسده، فهذا ينبغي مراعاته. المقصود هو أن تكون الصفوف مستوية، والذي يضبط التسوية هي فعلا الكعبين والمنكبين أو الكعبان والمنكبان، فينبغي مراعاة ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل مستمع أبو عثمان مكة يقول ما حكم الاستنجاء بماء زمزم للاستشفاء به؟ لا شك أن ماء زمزم مبارك، جاء الحديث الخبر بأنه طعام وطعم وشفاء سقم، فالاستشفاء به لا إشكال فيه، أيضا يعني التبرك به كذلك أيضا، وأيضا تداوي به وشربه، حتى جاء بعض الروايات ماء زمزم لما شرب له، بما تشربه بنية الشفاء بنية البركة بنية طلب العلم بنية التوفيق العلم وإلى آخره، هذا كله شرع الأمر فيه واسع وماء مبارك، لكن لما نعمل الوضوء به ولا ما يتم الاستنجاء به ولو كان مباركا. ولهذا أيضا استدل العلماء رحمه الله أيضا بنبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قل الماء على الصحابة وضع النبي أصبعه في يده في الإناء فنبع الماء من أصابعه حتى توضأ الناس جميعا، فقال العلماء إن هذا الماء الذي نبع من بين أصابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ماء مبارك، ماء خاص مبارك، ومع هذا توضأ منه الصحابة واستعملوا فم مثله زمزم، فكلاهما مبارك، ولهذا لا مانع من الاستنجاء بماء زمزم والاستشفاء به والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل مستمع خالد عبد الرحيم محمد يقول في سؤاله السلام عليكم، أسكن في مدينة الرياض وذهبت إلى جدة لأبحث عن عمل، وأخذت معي إحرامي ومكثت يومين في جدة ثم أحرمت منها للعمرة، فهل علي شيء في هذه الحالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يرجع إلى نيتك، إذا كان نيتك العمل وأنك يعني إن وجدت فرصة أحرمت أو نحو ذلك فإنك تحرم من جدة. أما إذا كنت لا نويت العمرة وأنت في الرياض عازم العمرة فكان الأولى أن تحرم من الميقات، ميقات السيل، لأنه هو ميقات الذي يأتي من الرياض، فالأمر يرجع إلى قصدك. فإن كنت قصدت العمل والعمرة تابعة أو العمرة إذا تيسر إن تيسر لك الوقت أو كذا أو وجدت وقتا أو نحو ذلك فإحرامك من جدة لا شيء في لا بأس به، لأنك لم تعزم على العمرة عزما مؤكدا، وإنما كان قصدك الأصلي هو للعمل أو نعم تحصيل العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجب علي أن أصل الرحم وهم يؤذون والدتي ولا يريدونها ومخاصمينها ولا يردون السلام عليها ولا يسألون عن حالها، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ جزاك الله خير. على كل حال، سأل الله لك في عنايتك بأمك وحدبك عليها وشفقتك عليها، وأيضا يعني انتصارك لها، وهذا حق على كل حال، وحسن رعايتك لها، ويعني فهذا لا شك أنه من مسؤوليتك وأنت تقوم بها ولله الحمد. لكن لا شك أن أيضا يعني أرحامك مخطئون أو قريبك مخطئون حينما يسيئون لأمك، إذا كانت يعني أمك يعني ما بدر منها ما يستوجب مثلا المواقف السلبية. لكن على كل حال يبقى الرحم حقها موصول، ولو أخطأوا ولو غلطوا، لكن لا شك الخطأ يصحح ويرد يعني، وينبغي أن يعني أن يقاوم بالحكمة وباللطف، لكن هذا لا يمنع من صلة الرحم. إساءة الأقارب لا تبيح قطيعتهم، هذه لاحظها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رجل آخر جاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظاهرون عليهم ما دمت على ذلك. إذن صلة الرحم ليست مكافأة وليست مقابلة، وإنما هي حق تبدأ به بقطع النظر أن أن أن أن ردوا عليك بمثل أو لم يردوا، وإنما تقوم بمسؤوليتك ولو قصرهم في مسؤوليتهم، ولكن يبقى جزاك الله خير عنايتك بأمك وحرصك عليها، وأيضا الدفاع عنها بالحكمة وأيضا وبما يعني لا يؤدي إلى مزيد قطيعة، هذا أمر مطلوب. جزاك الله خير وصلى الله عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي حسين محمد من جدة، عندي سؤالي عن زكاة الفطر. من لم يجد صاعا من تمر أو غير ذلك وعنده نقد، فهل يخرج زكاة الفطر نقدا أم لا، وكم هي بالريالات؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خيرا. الذي نفتي به أنه يعني لا يخرج يعني نقدا، إنما يخرج طعاما، وإن كان وجد من أهل العلم يقول بذلك، لكن المفتى به عندنا هو أنه يخرجها طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، وكما في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وحديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب إلى آخره. فهذا هو المفتى به، وينبغي الالتزام بهذا. والقيمة لأنه لو أراد القيمة لقالها، لأن زكاة الفطر مثل الأضحية، هي فرض الوقت، هي مرتبطة بفطر العيد بفطر رمضان، فليس المقصود القيمة، المقصود إخراج الفطر كالأضحية. لم يقم أهل العلم أن القيمة تجعل الأضحية، مع أنها قد يكون المال أفضل من الأضحية. اللحم قد يأتي من يقول الناس لا يأكل اللحم، أو الناس إلى آخره ولا يحتاجون اللحم، قد يكون في الماضي يحتاجون اللحم لا يحتاجونه. لا، هي المقصود الزكاة المال معروفة مال، وزكاة الفطر زكاة فطر، وكما أن الأضحية أضحية ولا، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيه معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لها. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. ختاما هذه تحية عاطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن